مدى الحياة، القبول، الاتفاق، الاتهام، المتهم، الاتهام، التبني، القضية، القضايا، الاعتداء، إثبات الغيبة، الادعاء أو التهمة، الغرامة، التعديل، المادة المعدلة، العفو العام، محكمة الاستئناف، استأنف يستأنف الحكم، التطبيق، التصديق على أو الإثبات، التحكيم، الحكم، الحجة، الحجج، التوقيف، القرار، القرارات، الإجراء، الإجراءات، تم توقيفه، القاتل، القتلة، الاغتيال، استدعى يستدعي، محكمة الجنايات، هجوم باستعمال السلاح، التعدي، الجلسة، الجلسات، الاستماع إلى الشهود، الاعتراف، رأي فقهي، رأي قانوني، المحامي، المحامون، المدعي العام،